أماماً أماماً وشدوا لجما وخضوا الحماما وزدوا اشتعالا أعدوا الهربا واضربوا الرقبا وارفعوا العقبا لتعلوا الجبال أماماً أماما وشدوا لجما وخضوا الحماما وزدوا اشتعالا أعدوا الهربا واضربوا الرقبا وارفعوا العقبا لتعلوا الجبال فصدوا الثغرا واسحقوا الكفرا تنالوا الأجرا من ربي تعالى فأنتم أسد للحق جنود فهيا أعدوا للدين جلالا للدين جلالا أماما أماما وشدوا لجما وخضوا الحماما وزدوا اشتعالا أعدوا الهربا واضربوا الرقبا وارفعوا العقبا لتعلوا الجبال أماما أماما وشدوا لجما وخضوا الحماما وزدوا اشتعالا أعدوا الهربا واضربوا الرقبا وارفعوا العقبا لتعلوا الجبال أخيا تقدم للموت تبسم بالعزم تحزم وزده النكلا أيا كفر إنا طيوفا سللنا عليكم نزلنا نبيد الضلالا نبيد الضلالا أماما أماما وشدوا لجما وخضوا الحماما وزدوا اشتعالا أعدوا الهربا واضربوا الرقبا وارفعوا العقبا لتعلوا الجبال أماما أماما وشدوا لجما وخضوا الحماما وزدوا اشتعالا أعدوا الهربا واضربوا الرقبا وارفعوا العقبا لتعلوا الجبال